ظلال الآيات، دوحة صدق وثبات، والمؤمن يسعى فيها كي ينهل من رحماتي. هل أروع من أن نحيا نتلو القرآن سويا، فبه نزداد يقينا ويعيش القلب رضيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والحقيقة الدقيقة أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف، فهذا الخلق الذي بين أيدينا تراه أعيننا خلق معجز، والذي خلقه إله عظيم، فمن لوازم كمال الخلق كمال التصرف. فهذا الإله العظيم لا يمكن أن يدع عباده غافلين، لابد من رسل وأنبياء ودعاة ومربين. إذن الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كمقدمة لابد منها، النبي عليه الصلاة والسلام له أقوال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه سنته القولية. لكن النبي بشر ويتصرف ويقف مواقف معينة، ويرضى ويغضب ويصل ويقطع. هذه مواقف عملية، ومواقف النبي العملية جزء من سنته. لذلك فرق العلماء بين سنته القولية وسنته العملية. لكن إذا رأى شيئا أو سمع كلاما وسكت، معنى ذلك أنه أقره. إقراره أيضا من السنة. فلما كان في بيت أحد أصحابه وقد توفاه الله، وسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله، لو سكت النبي الكريم على قولها لكان كلامها صحيحا. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن أقواله سنة، وأفعاله سنة، وإقراره سنة، وصفاته سنة. والآية الأصل في هذا اللقاء الطيب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هناك من يرى أن أقواله تحتمل التأويل، لكن سنته حدية لا تحتمل التأويل. فلعل سنته أبلغ في التعبير عن فهمه لكلام الله من سنته القولية، ففعله حدي لا يحتمل التأويل. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان مع أصحابه الكرام في سفر وأرادوا أن يعالجوا شاتا، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي طبخها، علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. يعني هم استغربوا، قالوا: يا رسول الله نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. هذا من سنته الفعلية العملية: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره من عبده أن يراه متميزا على خلقه. في أثناء بعض المعارك الرواحل قليلة والصحابة كثر، فهناك 300 راحلة والصحابة 1000، فقال عليه الصلاة والسلام: كل 3 على راحلة. هذا رئيس الجيش، قائد الجيش، وزعيم الأمة، ونبي الأمة، ورسول الأمة. وقال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب سيد رسول الله، فلما جاء دوره في المشي توسل صاحباه أن يبقى راكبا، فقال قولة لا تنسى، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. هذه النبوة. النبي الكريم أقواله رائعة، أقواله تعد وحيا غير متلو، لأن الله عز وجل وصفه فقال: لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأقواله سنة قولية، وأفعاله سنة عملية، وإقراره سنة إقرارية. فنحن أمام سنة بين أقواله وأفعاله وإقراره. الحقيقة أن أعظم شيء في التربية هي القدوة، والمقولة الشهيرة: القدوة قبل الدعوة. القدوة قبل الدعوة، لماذا؟ لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. فالإنسان حينما يرى داعية يطبق في حركته اليومية ما يقول يقنع به، حينما يجد المستمع مسافة بين أقوال الداعية وبين أفعاله كأن هذه الدعوة سقطت. لكن الحقيقة الدقيقة أنه يمكن أن تكون طبيبا ناجحا ولا يهتم الناس بسلوك الطبيب، يهتمون بعلمه ودراسته ووصف الدواء وتشخيص الداء. وقد تكون محاميا فذا أو مهندسا عظيما ولا يهتم الناس بالسلوك الشخصي، إلا عالم الدين. يستثنى من هذه القاعدة عالم الدين، لأنه إن لم يجد أتباعه من يستمع إليه توافقا تاما بين أقواله وأفعاله، عندئذ تسقط الدعوة. لماذا؟ لأن الداعية يتكلم بالحق وله أفعال وله حركة في الحياة، فما لم تأتي الحركة متطابقة مع أقواله لا قيمة لدعوته. وكأني أقول إن الذي يجعل من مقام النبوة مقاما معجزا أن أتباع الأنبياء لم يجدوا أي مسافة بين أقوال نبيهم وبين أفعاله. هذا شيء يقوي موقف القيادة الدينية. وعلى كل، مرة التقيت مع داعية كبير من دعاة العصر، وسألته أن يقدم نصيحة للدعاة، وكنت أتوقع أن يتكلم ساعة في هذا الموضوع، فإذا بها دقائق. فقال لي: ليحرص الداعية ألا يراه إخوانه على حالة تناقض أقواله. لا بد من تطابق تام بين الأقوال والأفعال. يعد بيت الداعية جزءا من الدعوة، يعد أهله أيضا جزء من الدعوة، إلا بحالات نادرة وحالات يعني قل ما تقع. على كل، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. الدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، ومعنى البصيرة الدليل والتعليل، وأي شيء يحتاج إلى دليل. وأنا أنصح الإخوة المشاهدين ألا يقبلوا شيئا في الدين إلا بالدليل، وألا يرفضوا شيئا من الدين إلا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إذن الأسوة الحسنة أحد أبرز أركان الدعوة إلى الله. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدعوة إلى الله دعوة فعالة عن طريق تطابق الأقوال مع الأفعال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،